السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس على الطريق. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان، فسلم علينا وأرسلني في حاجة، وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه. قال: فأبطأت على أم سليم، فقالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما هي؟ قلت: إنها سر. قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب الجلوس على الطريق، أي بيان حكم الجلوس على الطريق إذا احتاج المرء إلى ذلك واضطر إليه، وأنه لا بأس به لكن مع مراعاة آداب الطريق وحقوقه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب خاص ذكر فيه شيئا من آداب الطريق عند احتياج المسلم للجلوس فيه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان جواز أن يجلس المسلم في الطريق أو يقف فيه لانتظار قادم أو لطلب حاجة أو لمحادثة أحد إخوانه أو لسؤال عن شيء أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة والضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في بادئ الأمر عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا له: ما لنا بد من مجالسنا، أي مضطرون إليها ولنا فيها حاجة، رخص لهم صلى الله عليه وسلم في ذلك مع بيان الآداب التي ينبغي مراعاتها إذا كان المرء في الطريق جالسا أو قائما. قوله رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا، فيه السلام على الصبيان، وقد تقدم فيه ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله. وفي هذا من الفائدة تربية الصغار وتنشئتهم على محبة السلام وعلى الصلة بأهل الفضل والنبل وعلى معرفة أقدارهم واحترامهم. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. وقوله: أرسلني في حاجة، ظاهر السياق يدل على أن هذه الحاجة كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما في شأن بيته أو شأن نسائه أو نحو ذلك. قوله: وجلس في الطريق ينتظرني، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، إذ فيه بيان جواز الجلوس في الطريق والوقوف فيه إذا كان عن حاجة. قال القرطبي رحمه الله في شرح حديث النهي عن الجلوس على الطرقات: وهذا الحديث إنكار للجلوس على الطرقات وزجر عنه، لكن محمله على ما إذا لم ترهق إلى ذلك حاجة، كما قالوا: ما لنا من ذلك بد نتحدث فيها، لكن العلماء فهموا أن ذلك المنع ليس على جهة التحريم، وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى الأصلح. قوله: حتى رجعت إليه، قال: فأبطأت على أم سليم، أي على والدته، ولهذا جاء لفظ الحديث في صحيح مسلم: فأبطأت على أمي، أي تأخرت في رجوعي إلى البيت. وفي هذا فائدة تربوية، وهي أن الصغير إذا خرج من البيت للقاء أصحابه لمؤانستهم ومحادثتهم، فإنه يحدد له وقت يتفقد فيه ويسأل عنه ويحاسب على التأخر عنه، ليعود على الانضباط وعدم الانفلات. قوله: فقالت: ما حبسك، أي ما الذي أخرك؟ وهذا يفيد أنه قد حدد له وقت يعود فيه، فلما تجاوزه سألته عن سبب التأخر. وفيه أن من مهمة الأم في البيت متابعة الأولاد وتفقدهم في ذهابهم وإيابهم ودخولهم وخروجهم. قوله: فقلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أي أن الذي أخرني حاجة بعثني بها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قالت: ما هي؟ قلت: إنه سر. سألته عن تلك الحاجة التي بعثه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه سر، والنبي صلى الله عليه وسلم ائتمنني عليه. قال القرطبي رحمه الله: وكتمان أنس رضي الله عنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه دليل على كمال عقله وفضله وعلمه مع صغر سنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قوله: قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه من الفائدة أن من واجب الوالدين تنشئة الأولاد وتربيتهم على مكارم الأخلاق كالأمانة والصدق والوفاء وحفظ السر ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة الكاملة. قال ابن حجر رحمه الله: قال بعض العلماء: كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنسا رضي الله عنه كتمانه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التوسع في المجلس. قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قوله رحمه الله: باب التوسع في المجلس، أي عند مجيء قادم إلى مجلس وقد امتلأ بالجالسين فيه ولم يبق موضع خال له، فإن السنة حينئذ التفسح في المجلس. والتفسح في المجلس هو أن يتقارب الجالسون بعضهم إلى بعض ليبقى بينهم متسع للقادم فيجلس فيه. قوله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل القادم مثل هذا الأمر، لأن الداخل إلى المجلس قد يرى في الجالسين من يظنه دونه أو أنه أحق منه بالمكان، فيطلب منه أن يقوم ليجلس مكانه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من كسر الخاطر وإغار الصدور وإحداث الموجدة في النفوس. وفي الوقت نفسه أرشد إلى الحل السليم الذي يحقق المقصود ويقطع مادة الشحناء ويقوي الترابط والتآخي ولا يبقي في النفوس شيئا، وهو التفسح في المجلس، وأن يوسع له الجالسون دون أن يقام أحد من مكانه. قوله: ولكن تفسحوا وتوسعوا، عطف التوسع على التفسح من عطف التفسير والبيان. قال القرطبي رحمه الله: هذا أمر للجلوس بما يفعلون مع الداخل، وذلك أنه لما نهي عن أن يقيم أحد من موضعه تعين على الجلوس أن يوسع له ولا يتركوه قائما، فإن ذلك يؤذيه وربما يخجله. وعلى هذا فمن وجد من الجلوس سعة تعين عليه أن يوسع له. وهذا التفسح في المجالس المأمور به في هذا الحديث قد دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود، وليس ذلك بضار للجالسين شيئا، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هو، والجزاء من جنس العمل، فمن فسح فسح الله له. ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يجلس الرجل حيث انتهى. قال: حدثنا محمد بن الطفيل قال: حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى. قوله رحمه الله: باب يجلس الرجل حيث انتهى، أي حيث انتهى به المجلس، بمعنى ألا يتخطى الجالسين ويتقدم إلى صدر المجلس، وإنما إذا دخل المجلس جلس إلى حيث انتهى به المجلس. قوله رضي الله عنه: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى، أي حيث انتهى به، فلا يتخطى الجالسين وإنما ينظر حيث انتهى به المجلس فيجلس، من غير تخط للرقاب أو تعد على أحد أو تقدم على الجالسين. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يفرق بين اثنين. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا الفرات بن خالد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قوله رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين، أو لا يفرق بين اثنين، هذا أدب من آداب المجالس، إذا جاء المرء إلى مجلس فلا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي إلا أن يأذن له بذلك. وغالبا أن جلوس شخصين إلى جوار بعضهما يدل على أن ثمة حاجة بينهما، ففي جلوسه وتفريقه بينهما إيذاء لهما وتعطيل لمصلحتهما، فجاءت الشريعة بحفظ ذلك، وهذا شرع محافظة على صفاء النفوس وطيب القلوب، ولئلا يقع في النفوس شيء من الإحن أو التباغض والتعادي، والداخل إلى المجلس لا يرضى هذا الفعل لنفسه لو وقع عليه، فما الذي يحمله إذن أن يفعل ذلك بإخوانه غير مبال بمصالحهم؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا يجوز له أن يجلس بينهما حتى يستأذن منهما، فإن أذن جلس وإلا فلا. وأما إذا كان بينهما ما يكفي لجلوس شخص من غير مزاحمة ولا تفريق، فلا حرج أن يجلس دون استئذان، ولا يعد هذا تفريقا بينهما. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.